زاده السحر، زاده الحسد، زاده السحر، زاده سحر على سحر، زاده حسد، حسد، حسد، وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، أثرت على القلب بالخوف، أثرت على القلب بالخوف، أثرت على القلب بالخوف، أثرت على القلب بالخوف، أثرت على الصدر، الصدر، الصدر بضيق شديد، بضيق شديد، وهم وغم وكرب شديد. فقل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعنون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليها وعلى اهلها، والحقد الدفين عليها وعلى اهلها. اطل يا ربنا هذا الاثر، اطل يا ربنا السحر العظيم في البيت، في البيت لا زال في البيت، بقي في البيت. اطل يا رب السحر في الجسد وفي البيت، اطل يا رب السحر في الجسد وفي البيت، اطل يا رب السحر في الجسد وفي البيت، اطل يا رب السحر من فوقهم، اطل يا رب السحر من تحتهم، اطل يا رب السحر من امامهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، اطل يا رب السحر في الجسد وخارج الجسد، اطل يا رب السحر العظيم يا ربنا، اطل يا ربنا السحر من مصر، اطل يا رب السحر من مصر، اطل يا رب السحر من المغرب، اطل يا رب السحر من السودان واليمن، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما. عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين في الجسد، عليك يا ربنا لمن عطلوا، لمن عطلوا، لمن عطلوا عن زواج ووظيفة، آلموا جسدها، ضروها، حقدوا عليها، خوفوها. اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليها وعلى أهلها وعلى أهلها. أطل يا ربنا سحرا موروثا، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أطل يا ربنا سحرا بينها وبين أبيها، أطل يا ربنا سحرا في جسدها وخارج الجسد، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا رب سحرا عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليها وعلى أهلها. أطل يا ربنا ما في الأحشاء، أطل يا رب سحرا في الأحشاء، أطل يا ربنا ما في الأحشاء، أطل يا ربنا ما في الأحشاء، من سحر وحسد، من سحر وعقد، من أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون قوية، عيون، عيون، عيون، عيون قوية. أرسل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أرسل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أرسل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر، عليه العهود والمواثيق ألا يبطل. أرسل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أرسل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أرسل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطل يا رب سحرا قديما قديما، أطل يا رب سحرا له عشرون عاما، أطل يا رب سحرا له عشرون عاما، أطل يا رب سحرا له عشرون عاما، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما في الأحشاء، أطل يا ربنا ما في الأحشاء، من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، وعقد، وعقد، وعقد. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما في البطن، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، عليه العود والمواثيق ألا يظهر، عليه العود والمواثيق ألا يبطل. أطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن، أطل يا ربنا سحرا عظيما قد عاف عليه الزمن، أطل يا ربنا سحرا على الزواج، أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحر هوى وعشق، أطل يا ربنا سحر غيره، غيره، غيره، غيره، غيرة شديدة، أطل يا ربنا سحر في الجسد وخارج الجسد، عليه ملوك الجن الظالمين.

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ربي أرني. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ربي أرني. يا الله يا ربنا أرني يا ربنا من كان سببا في ورمه في ورمه وألمه ووجعه. يا الله من عائن وحاسد وساهر. يا ربنا وذي نفس كائدا ماكرا خائنا. يا ربنا ربي أرني. فتبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين. ربي أرني. فتبارك الله رب العالمين. ربي أرني. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. ربي أرني. بسم الله يرقيك من عقد سرطانية، من عقد ملتوية، من عقد قوية عظيمة شديدة، من عقد مخدومة ومحروسة ومحروزة. أحلها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك. على السرطان. فكها يا ربنا واحللها الآن يا ربنا. بسم الله يرقيك من عقد في البطن قوية عظيمة شديدة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد فينا عليه وعلى أهله. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الكبير المتعال العزيز الجبار المتكبر سبحانه الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ولا حسد ولا عين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ورم. بسم الله. يصهر به ما في بطونهم. يصهر يا ربنا ما في باطنه من ورم. اشهروا يا ربنا بالدعاء وبأخذ الأثر من الحاسد والعائم. بسم الله. يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا ما في بطنه. من ورم. خبيث وحميد. ما في القولون وما في الأمعاء الدقيقة والغليظة. يا الله

سبحانك إني كنت من الظالمين.